حالها في حالها، هل تجوز للمرأة المسلمة الملتزمة يعني أن تذهب إلى مثل هذه الجهة؟ لا هاي سؤال ثاني. لا أنا دائما بوصي زوجتي حتى بالحفل تبع بنتنا هون. يعني شو معنى الكلام؟ معنى الكلام بيت متدين وسلفي والآخري، لكن أنا قدرت أنه ربما يغلبون على أمرهم، فقلت لها نحن على شرط إذا شفت منكر تعرفي أنت، لأنه هي بتعتذر أحيانا قد يقع شيء ما تنتبه وهذا عذر لها. أنا أقول لها مقدم عذر لها، إذا عرفت منكرا فعليك أولا أن تنكري وتلفت نظر من يملك التغيير، فإذا غير فبها ونعم، ما غير لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ماذا أنا أفعل مع نسائنا؟ على طول دائما يا الله. لذلك في بعض مش بس في صالات الافراح، انا ليش رقعت سؤالك؟ لانه ما تفخرت يا استاذي، حاول عندنا